بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الرابع بعد 200 في سيرته صلى الله عليه وسلم. نأخذ ترجمة مختصرة للأمراء الثلاثة، أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بها غزوة مؤتة. أما زيد بن حارثة فهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، وقصة زيد رضي الله عنه أن أمه ذهبت به إلى أهلها لتزورهم، فغارت عليهم خيل من تهامة، فأخذوا ما أخذوا، وكان مما أخذوه زيدا وكان صغيرا، فباعوه في سوق عكاظ، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. جاء أنه أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حينها زوجا لها، وجاء أنها حين تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إياه. وبعد مدة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم عرف أهله أين هو، فجاء أبوه وقد كان يطوف الأرض كما جاء في كتب التاريخ يبحث عنه، وجاءت قصيدة يقول فيها: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإن كنت سائلا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، أي بخير، وحسبي سعادة أن تعيدك الدنيا لي. فلما جاء إلى مكة قالوا: هذا ابننا واطلب ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هو ذاكم، فسألوه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء. فسألوه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وقتها وذهب به عند البيت، ثم قال: يا معشر قريش، اشهدوا أنه ولدي، يرثني وأرثه. ومن يومها سمي بزيد بن محمد حتى جاء الإسلام فألغى التبني، كما قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأيضا قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهنا قال: أبا أحد من رجالكم، خص الرجال، وإلا فهو أب لبناته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ما زال زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أول المؤمنين، وظهرت مهاراته في الحروب وفي الغزوات، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: لو عاش زيد لاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أرسله في سرية إلا أمره عليه. وقال سلمة بن الأكوع: خرجت في 12 غزوة أرسلنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أميرنا دائما فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه. بل إن زيدا رضي الله عنه هو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي: وعيسى بن مريم، فإنه بعد نزوله يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من هذه الأمة. لم يذكر إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حبه وابن حبه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيش أسامة، طعن بعضهم في إمارته، لأن الناس في وقتها كانوا لا يرون أن المولى يكون أميرا على الجيش، وذكر هذا الحافظ ابن حجر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، يقصد زيدا، وأيم الله لقد كان أهلا للإمارة، ولقد كان من أحب الخلق إلي، وإن ابنه هذا من أحب الخلق إلي. وحسبه رضي الله عنه وأرضاه هذا الحب من نبينا صلى الله عليه وسلم. قتل وعمره 50 عاما، فقد كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير ب10 سنوات، فرضي الله عنه وأرضاه. ولده أسامة كان أسود اللون، وزيد بن حارثة كان أبيض، وذلك لأن زيد بن حارثة تزوج بأم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يوما رجل من القفاة، وهو القائف الذي يتبع الأثر من العرب، اسمه مجزز، هذا الرجل كان من أشهر العرب في تتبع الآثار ومعرفة الشبه، فكان زيد بن حارثة قد نام ونام في حضنه ولده أسامة، فتداخلت أرجلهما، فلما رأى القائف رجل أسامة وهي سوداء داخلة في رجل أبيه وهي بيضاء قال: ما أشبه هذه بهذه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى دخل على أم المؤمنين عائشة فقال لها: أرأيت ما قال مجزز القائف؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد أسامة ولا والده إلا منهم، فرضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا في معركة مؤتة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.